هناك سائل يسأل عن الحكام أيضا ورجع عن الحكام، هل حاكم الجزائر كافر وهل يجب الخروج عليهم ورفع السلاح ضدهم؟ هذا والله لا أعلمه، لا أدري أهو كافر أو مسلم. وفي مسألة الخروج مسألة الخروج تقدم، وهو ماذا يعني أننا لا ننصح بالخروج. لماذا؟ لأن المسلمين ما عندهم استعداد. انظروا لما خرجوا في حماة، أي نعم سحقهم حافظ أسد، سحقه الله بالبلاء، فماذا؟ وهكذا أيضا غيرها. فالمسلمون ما عندهم من العدد والعدة، ثم بعد ذلك سيبقى الحاكم في مكتبه ويسلط المسلمين بعضهم على بعض.